أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول يا وجه الله؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لا تدعى الصفة، وإنما يدعى الموصوف وهو الله جل وعلا، ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ولا تدعى الصفة يا رحمة الله، يا غضب الله، يا ما يجوز هذا، هذه تجعل كأن الصفة شريكة لله عز وجل. نعم.